الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الدروس الماضية عن أحكام الاستعاذة والبسملة، وأنا قبل أن أبدأ في سورة أم القرآن فضلت أن أراجع سريعا معلومات مختصرة عما ذكرناه في باب الاستعاذة وفي باب البسملة. الأمر الأول، سأحاول أن ألخص الموضوع في دقائق معدودة إن شاء الله قبل أن أشرح في سورة أم القرآن. الأمر الأول، عند البدء بسورة غير سورة التوبة، عند البدء بسورة غير سورة التوبة، ولتكن مثلا البقرة، لنا أربعة أوجه كما تعلمون: وصل الجميع وقطع الجميع ووصل الاستعاذة بالبسملة ثم البدء بأول السورة، الرابع الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة. هذا واضح للجميع وكلكم تعرفون. رقم اثنين، عند البدء بسورة التوبة، عند البدء بسورة التوبة استعاذة ثم أول السورة بدون بسملة، ولنا وجهان: القطع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. نمرة اثنين، الوصل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. نمرة ثلاثة، عند البدء بمنتصف سورة، حتى لو كانت منتصف سورة التوبة، أي سورة حتى لو كانت منتصف سورة التوبة، ونقصد بالمنتصف ما بعد الأول حتى ولو من الآية الثانية. فلنا فيها مذهبان. المذهب الأول يقول: استعاذة ثم بسملة ثم منتصف السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتأمرون الناس بالبر، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتأمرون الناس بالبر، عندي استعاذة وبسملة ثم القرآن. وهذه تشبه ماذا؟ تشبه البدء بأول سورة غير التوبة. فلنا فيها الأربعة أوجه أيضا، مثلها تماما، كأننا نبدأ بسورة البقرة، يعني نبدأ في منتصف سورة البقرة أو منتصف أي سورة كأننا نبدأ بأول سورة البقرة أو أي سورة غير سورة الأنفال بالأربعة أوجه المشهورة المعروفة. المذهب الثاني أنه ليس هناك بسملة، فسنبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم منتصف السورة بدون بسملة، وهذه تشبه ماذا؟ تشبه البدء بأول التوبة، تماما، استعاذة ثم أول السورة، استعاذة ثم وسط السورة. وأيضا وجهان مثل أول التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب. بعض العلماء ذكر أمرا وهو أمر وجيه، يعني أمر وجيه: عندما نبدأ في منتصف السورة بآية تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، في منتصف السورة عندما نبدأ بآية تتعلق بالله سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة مثلا، أو له ما في السماوات وما في الأرض، إذا لم نقرأ ببسملة ستكون عندي استعاذة، بقطع أو بوصل، فنرجح القطع هنا لكي لا نصف لفظ الشيطان بما هو عائد عن الله عز وجل، يعني لا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، نفصل هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نقف ثم نبدأ إليه يرد علم الساعة، الكلام عن الله سبحانه وتعالى. واضح هذه النقطة؟ طبعا بعض العلماء لا يحبذ هذا، لا يفرق بين الآيات وبعضها، لأن هذه المعاني لا تؤخذ لا تؤخذ من الوقف والابتداء، وإلا فلن يعرف أحد أن إليه يرد علم الساعة عن الشيطان، هذا لا يعتقد به أو لا يفهمه إلا كافر يعني. لكن هو رأي موجود للعلماء، رأي اجتهادي موجود للعلماء، وله قدر كبير من النظر، وله قدر كبير من النظر. تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا أحوال الابتداء. الابتداء بأول سورة غير التوبة، الابتداء بأول سورة التوبة، الابتداء بوسط سورة حتى ولو كانت وسط التوبة. القسم الثاني، حالة القراءة ما بين سورتين، حالة القراءة ما بين سورتين. رقم واحد، عند الانتهاء من سورة والبدء بالتي تليها أو بما بعدها في الترتيب. عند الانتهاء من سورة والبدء بالتي تليها، مثل الفاتحة والبقرة، مثل البقرة وآل عمران، مثل آل عمران والنساء وهكذا، أو أي سورة بما بعدها في الترتيب، يعني البقرة ثم الكهف، النساء مثلا ثم الأنعام، الأنعام ثم الحج برضو بعدها في الترتيب. هذه فيها ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه: وصل الجميع، وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا لأصحاب البسملة، هذا لأصحاب البسملة. طيب، لأن بين السورتين العلماء اختلفوا فيه البسملة والصلة والسكت كما تعرفون، ولن أعيد الكلام مرة أخرى. أصحاب الوصل معروف، أصحاب السكت معروف، والبسملة هنا لهم فيها ثلاثة أوجه: وصل الجميع، وقطع الجميع، والوقف على آخر السورة، ووصل البسملة بأول السورة التالية. طبعا شرحنا هذا الكلام المرة الماضية بالتفصيل. طيب، عند وصل سورتين سورة وما قبلها في الترتيب، يعني مثلا انتهيت من سورة الكهف وأريد أن أقرأ بعدها سورة آل عمران، تصورتم؟ لا لا، ليس تنكيس، تنكيس هذا في الصلاة فقط، حكم التنكيس هذا في الصلاة فقط، والتنكيس بالمرة، يعني بما أن الأخت ذكرته، التنكيس هو بترتيب الآيات وليس ترتيب الصور في الصلاة، يعني يقرأ من آخر البقرة ثم أول البقرة، أما يقرأ في الأولى في البقرة والثانية مثلا، الأولى مثلا في النساء ثم الثانية في البقرة، فلا إشكال في ذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لكن هذا ليس موضوعنا الآن، ليس هذا هو موضوعنا، لكن أنا أتكلم في، تخيلوا معي هذه الصورة. أنا ذكرت في الأول الترتيب، يعني البقرة ثم التي تليها، أو التي ليست تليها ولكن بعدها في الترتيب، البقرة مثلا ثم الكهف بعدها تحتها، البقرة النساء ثم الأنبياء، في نفس الترتيب، أحكامها واحدة. أصحاب الوصل مثل حمزة مثلا وصل، أصحاب السكت سكت، ورش وابن عامر وأبو عمرو، أصحاب البسملة قالون والكسائي وابن كثير، هؤلاء أصحاب البسملة بثلاثة أوجه. هذه الصورة التي نتكلم عنها الآن عكسنا يعني نقرأ مثلا الكهف ثم المائدة سورة قبلها. تصورتم معي هذه الصورة؟ سورة النساء ثم آل عمران، آل عمران ثم البقر، سورة وما قبلها، يعني وما قبلها مباشرة أو ما قبلها في الترتيب. ما هو مذاهب القراء بقى السبعة؟ نحن نتكلم الآن عن القراء السبعة. مذاهب القراء السبعة أن للجميع البسملة، أن للجميع البسملة، أن للجميع البسملة. طيب، للجميع البسملة، وكيف هي الأوجه؟ وكيف هي الأوجه؟ قال العلماء: ليس فيه نص، ليس فيه نص عن أحد من القراء في ذلك، فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم مثل السورتين المتتاليتين، ومنهم من قال القطع فقط، يعني قطع الجميع، ومنهم من قال عدم الوصف، يعني نأتي بوجهين والثالث ممتنع، يعني وجهين، وجهين اللي هو قطع الجميع أو الوقف على آخر السورة والوصل بين البسملة وأول السورة، هذا جائز. أما وصل الجميع فلا يجوز. ففيه آراء واجتهادات لأهل العلم، ولكن ليس هناك نص في ذلك، ليس هناك نص في ذلك، فاختلف أهل الأداء. فمنهم من قال مثل أي سورتين، ومنهم من قال بمنع الوصل، ومنهم من قال وجه واحد فقط وهو القطع. ثلاث، تمام. طيب، عند وصل نعيد يا شيخ، حاضر. عند البدء، عند وصل سورة مثلا آل عمران بالبقرة، لعلكم تفلحون، ألف لام ميم، جميع القراء السبعة بالبسملة، لعلكم تفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو أي بقى سورتين مختلفين في الترتيب، يعني معكوسين في الترتيب، وقيس على ذلك، يعني هذا مثال آخر آل عمران بأول الوقت، ماذا سأفعل؟ القول الأول مثلهم مثل أي سورتين، الثلاثة أوجه: وصل الجميع، وقطع الجميع، ولعلكم تفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الرأي الثاني القطع فقط، لعلكم تفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الرأي الثالث الثلاثة ما عدا وصل الجميع، يعني وصل الجميع هو الذي يمتنع، ما قلتش لعلكم تفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذا الوجه ممتنع، ونقرأ بالوجهين الآخرين، ونقرأ بالوجهين الآخرين اللي هو القطع الجميع، لعلكم تفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أو لعلكم تفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. لا إشكال في وصل البسملة بأول سورة البقرة، فهي لأول سورة البقرة. أما الإشكال عند هذا الرأي أن تصل، أن تصل السورتين ببعضهما لاختلال الترتيب، اختلال الترتيب، وكلها إن شاء الله، وكلها آراء لأهل العلم. واضحة الآن؟ طيب، عند وصل الأنفال بالتوبة، يعني انتهيت، ليس وصل الأنفال بالتوبة، لا، انتهيت من سورة الأنفال وأريد أن أقرأ سورة التوبة. ثلاثة أوجه مشهورة معروفة: القطع والسكت والوصل، القطع والسكت والوصل. القطع: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. السكت مثله لكن بدون نفس: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. أو الوصل: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لا إشكال في ذلك. طيب، السورة التالية عند الانتهاء من سورة مثلا التوبة، عند الانتهاء من سورة يونس مثلا، سورة يونس، والبدء بالتوبة، تصوروا معي هذا، يعني ما بين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه، لكن أنا سأصل سورة التوبة بسورة بعدها في الترتيب، يعني سأعكس مثلما فعلت قبل ذلك، يعني سورة يونس ثم التوبة، سورة هود ثم التوبة، سورة يوسف ثم التوبة، سورة الرعد ثم التوبة، وهكذا. يعني مثلا سأنتهي مثلا من سورة يونس، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وعايز أقرأ سورة التوبة بعدها، أقرأ سورة التوبة بعدها. طبعا جميع القراء بدون بسملة في سورة التوبة، هذا لا نقاش فيه. لكن ليس هناك بقى ثلاثة أوجه مثل الأنفال والتوبة، هناك وجه واحد وهو القطع، وهو القطع. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. تمام؟ طيب الصورة التالية، عند الانتهاء من سورة، عند الانتهاء من سورة وتكرارها، يعني عند تكرار نفس السورة، يعني أنا انتهيت من سورة الفاتحة سأقرأها مرة أخرى، انتهيت من سورة آل عمران وسأقرأها مرة أخرى. لجميع القراء الفصل بالبسملة، لجميع القراء الفصل بالبسملة، الفصل بين آخر، عند تكرار نفس السورة نبدأ بالبسملة، ننتهي من السورة ثم البسملة ثم السورة مرة ثانية. طيب عند تكرار سورة التوبة، عند تكرار سورة التوبة بدون بسملة لكن بالقطع فقط، بالقطع فقط، آخر سورة التوبة يقول إيه؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، براءة من الله ورسوله، بدون بسملة. يبقى السؤال الآن يا أخواتي، متى تتعين البسملة لجميع القراء؟ لجميع القراء، متى تتعين البسملة لجميع القراء؟ للقراء نقول عند البدء بأول سورة غير سورة التوبة، عند تكرار نفس السورة، عند الانتهاء من سورة، وبعدها سورة قبلها في الترتيب، وبعدها سورة قبلها في الترتيب. الأمر الرابع عند الانتهاء من الختمة والشروع أو البدء في التي تليها، يعني أنا أقرأ ختمة كاملة فانتهيت من سورة الناس وسأبدأ في سورة الفاتحة في نفس التوبة، في نفس الوقت، يعني أنتهي من سورة النساء الناس، أنتهي من سورة الناس ثم أبدأ في سورة الفاتحة، الجميع بالفصل بالبسملة. الأخت بتقول هل يوجد وصل لآخر التوبة ولا لا؟ العلماء يقولون القطع، القطع لا يوجد وصل للتوبة إلا بالأنفال، السورة التي قبلها فقط. مرة أخرى نعيد، معذرة، متى تتعين البسملة لجميع القراء؟ عند البدء بأول سورة ما عدا سورة التوبة، عند الانتهاء من سورة وبعدها السورة التي قبلها في الترتيب أو ما قبلها في الترتيب، السورة الثالثة عند تكرار نفس السورة، الرابعة ما بين الناس والفاتحة عند الانتهاء في الختمة والبدء بأخرى. لعلنا يعني لم ننسى شيء إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن مع ما يتيسر من سورة أم القرآن، مع ما يتيسر من سورة أم القرآن. سورة أم القرآن يعني سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، منها أم القرآن، ولها فضل، وافتتح بها كتاب الله عز وجل. والسؤال الآن، السؤال الآن، نحن قد تكلمنا قبل ذلك أن المتن مقسم إلى أصول وفرش. أصول هي القواعد الثابتة في كل الصور، لا تختص بصورة عن غيرها، مثل أحكام المد مثلا والنون الساكنة والتنوين وغيرها. والفرش هي يعني أحكام كلمات معينة في صور معينة. فلماذا بدأ الفرش بسورة البقرة ولم يبدأ الفرش بسورة الفاتحة، وذكر الفاتحة معنا هنا في أول المتن في الأصول؟ الجواب لأن معظم ما سيذكر في سورة الفاتحة أحكام أصولية، ما ينطبق على سورة الفاتحة ينطبق على جميع القرآن، تضمنت بعض الأصول وأكثر أحكامها. يعني أول كلمة فقط هي كلمة فرشية، ثم باقي السورة أحكام أصولية. ما معنى أحكام أصولية؟ يعني نقرأ بها في سورة الفاتحة والبقرة والعمران والنساء، أي حيث وضعت أو حيث وجدت هذه القاعدة يقرأ بها، وسيتبين ذلك أثناء الشرح. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومالك يوم الدين راويه ناصر. قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، لا خلاف فيها بين القراء. الرحمن الرحيم، لا خلاف فيها بين القراء. مالك يوم الدين، هذه أول خلاف في سورة الفاتحة. مالك يوم الدين، وقيده بيوم الدين لينص على أن هذا الموضع فقط في سورة الفاتحة. إذن هذا هو الموضع الفرشي الذي أتكلم عنه، مالك يوم الدين، لكي لا يدخل معه قل اللهم مالك الملك، لكي لا يدخل معه قل عدو رب الناس مالك الناس، إنما مالك يوم الدين يعني الذي في سورة الفاتحة. راويه ناصر. راويه، الراء رمز للكساء، وناصر النون رمز لعاصم. يعني هذه هي الكلمة القرآنية، مالك يوم الدين، وهؤلاء هم القراء. راويه ناصر، أين القيد؟ لا يوجد قيد. كيف سنفهم القراءة؟ من قوله في المقدمة: وباللفظ استغني عن القيد إن جلا. هذه كلمة واضحة مشهورة معروفة، وهي في فاتحة كلام الله عز وجل، فاتحة الكتاب الفاتحة، والفاتحة يحفظها الصبيان ويحفظها الرجال والنساء، والناس كلهم تجب عليهم حفظ سورة الفاتحة في الصلاة. فهم يعلمون قطعا ويقينا أن الخلاف في كلمة مالك هو بإثبات الألف وحذفه. بإثبات الكلمة مشهورة، لن أحتاج حينئذ أن أتكلم عن قيد. فأنا حينما أقول مالك هذا اللفظ، أنا استغنيت به عن القيد. يوم الدين راويه ناصر، يعني قرأ الكسائي وعاصم مالك بإثبات الألف، والباقون بحذفه اعتمادا على الشهرة، اعتمادا على الشهرة والوضوح، اعتمادا على الظهور والبيان. فالخلاصة أن الكسائي وعاصم، ولما أقول الكسائي يعني براويي أبو الحارث والدوسي، ولما أقول عاصم يعني براويي شعبة وحفص، يعني يقرأ شعبة وحفص وأبو الحارث والدوري، كلمة مالك مالكي، والباقون نافع براويه، ابن كثير براويه، أبو عمرو براويه، ابن عامر براويه، حمزة براويه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. واضح يا أخوات؟ من أين عرفنا هذه القراءة؟ أنبه، واللفظ أستغل عن القيد إن جلا، هذه واضحة ومعروفة ومشهورة. ثم قال: وإذن هذا أول خلاف في سورة الفاتحة. الدرس القادم أو الذي بعده سنطبق سورة الفاتحة للقراء السبعة، فلما أقرأ للكسائي يبقى مالك، أقرأ لعاصم يبقى مالك، أقرأ لابن كثير، ابن عامر، نافع، حمزة، ملك. تمام. قال وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى. كلمة صراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كلمة صراط وردت كثيرا في كلام الله تبارك وتعالى، وأول موضع لها هنا في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وأتت أيضا في سور كثيرة مثل وأن هذا صراطي مستقيما، صراطك المستقيم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويهدي إليه صراطا مستقيما. طيب، هناك لغتان في، أو عدة لهجات، ثلاث لهجات بالنسبة للنطق بكلمة صراط، إما بالصاد وإما بالسين، والثالثة سنعرفها حالا، إما بالصاد وإما بالسين أو بشيء ثالث سنعرفه الآن. فلما يقول وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى، الكلمة القرآنية هي صراط بحيث أتى. ما معنى كلمة بحيث أتى؟ يعني في جميع القرآن. ما معنى كلمة بحيث أتى؟ يعني على أي صورة لها، صراطي، صراطك، صراطا، صراطي. الصراط نكرة، معرفة، مفردة، مضافة، على أي وضع لها، حيث وردت في القرآن كله، حيث وردت في القرآن كله. هذا أصل معنى هذه قاعدة، أن كلمة الصراط حيث وردت في القرآن لا تختص بصورة معينة، فاختلف القراء فيها على ثلاث لهجات وثلاث قراءة. الصورة الأولى هي لقنبل عن ابن كثير، قنبل عن ابن كثير. كيف يقرأ قنبل عن ابن كثير؟ قال وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى، الكلمة القرآنية صراط حيث أتى، والرمز لقنبلة. ما هو القيد؟ كيف يقرأ قنبلة عن ابن كثير؟ عرفت أن هذه الكلمة ما بين السين والصاد، ولفظ الناظم أو أتى بها مكتوبة بالسين، أتى بها مكتوبة بالسين، يعني باللفظ، أستغني عن القيد. أيضا يريد أن يقول قرأ قنبل عن ابن كثير كلمة صراط والصراط على أي تصريف وعلى أي صورة في جميع القرآن بالسين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما صراط الله الذي له، إلى غير ذلك من المواضع. هذه واحدة، قنبل عن ابن كثير. معنى ذلك أن البزي عن ابن كثير مخالف لقنبل، أنه لا يقرأ بالسين، كيف سيقرأ ثناء. الصورة الثانية أو اللهجة الثانية في قراءة كلمة صراط، يقول والصاد زايا أشمها لدى خلف، والصاد زايا أشمها لدى خلف. خلف من؟ خلف عن حمزة، خلف عن حمزة. كيف يقرأ خلف عن حمزة كلمة الصراط حيث أتت؟ يقرأ بشيء اسمه الإشمام. كلمة الإشمام مرت علينا في دراستنا للتجويد، معناها ضم الشفتين إشارة، إلى الضم بدون صوت، صحيح أم ماذا؟ صح؟ صح. لكن هناك معان أخرى للإشمام سندرسها في القراءات، أثناء دراستنا للقراءات سنعرف معان أخرى للإشمام، منها ما سنأخذه اليوم وهو إشمام صوت حرف بصوت حرف آخر. إشمام يعني اختلاط، اختلاط يعني إشمام الصاد حرف الزاي، مش اهدنا الصراط المستقيم يقرأها قنبلة ابن كثير بالسين، يقرأها خلف عن حمزة بصوت مخلوط ما بين صوت الصاد والزاي، الصاد والزاي يسموه العلماء إشمام الصاد صوت الزاي، يعني يختلط الحرفان فينتج عنهما صوتا ثالثا، يأخذ من الصاد استعلاؤها وبعض صفاتها، ويأخذ من الزاي صوتها، فتصير الملخص كأنها حرف الظاء العامي كما ينطقه عوام الناس بدون إخراج اللسان، بدون إخراج اللسان فيه، فتصير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، وإن هذا صراطي مستقيما. صراط الله الذي له ما في السماوات وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حرف الظاء مفخم، مفخم من تفخيم الصاد، ويأخذ صوت الزاي، فتصير كحرف الظاء الذي ينطقها أهل اللغة العامية أو اللهجة العامية في اللغة العربية، لا يقول العامي هذا ظرف ولا يقول ظرف، ظرف. إذن الملخص حتى الآن، كلمة صراط وصراطي حيث وردت في القرآن على أي صورة؟ نعم، في كلمة صراط فقط، في الصراط حيث أتى، حيث أتى، كلمة صراط حيث أتى. حتى الآن هناك يدخل فيها إشمام في الصوت، صوت الزاي في كلمات أخرى، لكن ليس هذا موضوعها الآن. أنا أتكلم الآن على كلمة صراط والصراط حيث أتى، كلمة صراط والصراط حيث، ولن نستعجل الكلام على كلمات أخرى. صراط والصراط حيث أتى، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، على سبيل المثال اهدنا الصراط المستقيم، أن هذا صراطي مستقيما، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، صراطك المستقيم، إلى غير ذلك من جميع تصاريف هذه الكلمة. قنبل عن ابن كثير سين وخلف عن حمزة بظاء عامية، ده الملخص، يعني إشمام الصاد حرف الزاي. واضح يا أخوات حتى الآن؟ نمرة ثلاثة، قال واشمم لخلاد الأولى، نمرة ثلاثة قال واشمم لخلاد الأولى، خلاد من؟ خلاد عن من؟ خلاد عن حمزة. نحن تكلمنا عن خلف، نحن تكلمنا عن خلف، الآن الدور على خلاد، خلاد عن حمزة. كيف يقرأ خلاد عن حمزة؟ قال يقرأ الموضع الأول فقط بالإشمام مثل خلف، ماشي، يقرأ الموضع الأول في القرآن، كلمة الأول يعني الموضع الأول في القرآن، اهدنا الصراط، الموضع الأول فقط، اهدنا الصراط، يقرأه مثل خلف. كيف يقرأ خلف؟ اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الموضع فقط، مثل خلف عن حمزة. طيب باقي المواضع من أول صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر القرآن، كيف يقرأ خلاد عن حمزة؟ يقرأ بسين أم بصاد؟ يلا شغل دماغك في باقي المواضع، بسين أم صاد؟ صاد. لماذا؟ لأن الذي يقرأ بسين، الذي يقرأ بسين هو قنبل، الذي يقرأ بسين هو قنبل. قال عند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى. يبقى خلاك بقى نسمع كده، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الأولى بإشمام مثل خلف، والثانية بجوارها مباشرة بالصوت. لماذا؟ لأن الناظم قال واشمم لخلاد الأولى، واشمم لخلاد الأولى. يبقى إذن كلمة صراط قنبل بالسين، خلف عن حمزة بالإشمام بحرف الزاي، خلاد عن حمزة سيفرق. الأولى اهدنا الصراط بالإشمام مثل خلف، وباقي القرآن بالصاد، وباقي القرآن بالصاد. يبقى أنا ذكرت الآن قنبل وحمزة، قنبل عن ابن كثير وحمزة، يعني حمزة خلف وخلاد. تبقى من من القراء؟ نافع والبزي عن ابن كثير، نافع والبزي عن ابن كثير، وابو عمرو بن عامر وعاصم والكسائي ليسوا مذكورون في هذه الكلمة. كيف يقرؤون؟ يقرؤون بالصاد، يقرؤون بالصاد في جميع المواضع، يقرؤون بالصاد في جميع المواضع. إذن الكلام على كلمة صراط ينقسم إلى أربع نقاط. النقطة الأولى قنبل عن ابن كثير، النقطة الثانية خلف عن حمزة، النقطة الثالثة خلاد عن حمزة، النقطة الرابعة باقي القراء بما ذكرناه منذ قليل. قنبل عن ابن كثير بالسين في جميع القرآن، خلف عن حمزة بالإشمام في جميع القرآن، خلاد عن حمزة بالإشمام في أول موضع فقط والصاد وبالصاد في الباقي، الموضع الثالث وهو الصاد لجميع لباقي القراء في جميع القرآن. واضح يا أخوات؟ تبقى ملحوظة بسيطة خالص يمكن أن نهملها، يعني يمكن أن نهملها، ولكن لما رأيت بعض العلماء يقرئ بها وبعض الشروح ذكرتها أريد أن أنبه عليه تنبيه بسيط، وهي بعض العلماء وبعض أهل التحريرات قالوا أن خلاد له في إهدنا الصراط، نحن قلنا الآن أن خلاد له ماذا؟ له الإشمام. ذكر الناظم هنا أن له الإشمام، صحيح؟ أن خلاد في الموضع الأول اهدنا الصراط المستقيم له إشمام مثل خلف، وله وجه ثاني هو الصاد أيضا، يعني ليس له الإشمام قولا واحدا، له الإشمام وله وجه ثاني بالصاد. بعض العلماء يقرأ بهذا وبعضهم ذكر ذلك في الشروح، لكن أنا قرأت أن لخلاد نعم من الشاطبي، لكن أنا قرأت أن لخلاد في الموضع الأول هو الإشمام مثل خلف تماما، لكن أردت أن أنبه فقط، أن أنبه فقط حتى إذا سمع بعضكم أحد آخر يقرأ أو يقرأ على أحد فقرأه بالصاد فلا يعني إيه فلا يتعجب أو يعترض يعني. ثم بعد ذلك، لكن نحن على ما نحن عليه، الأربعة نقاط أو تقسيم القراء إلى أربعة كما ذكرت في الأول. ثم قال عليهم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأخذنا الخلاف في مالك، إياك نعبد وإياك نستعين، ليس فيها خلاف بين القراء، اهدنا الصراط المستقيم. أخذنا الخلاف في الصراط، صراط الذين، أخذنا الخلاف في صراط الذين أنعمت عليهم، وسنقف عند كلمة عليهم. كلمة عليهم أرجو الانتباه، أرجو الانتباه. عليهم مكونة من ثلاث مكونات، عليهم مكونة من ثلاث مكونات: على حرف جر، وهاء تسمى هاء الكناية، وميم تسمى ميم الجمع. على حرف جر، وهاء تسمى هاء الكناية، ثم ميم تسمى ميم الجمع. هاء الكناية التي بعدها ميم الجمع، ما معنى هاء الكناية؟ نحن سنأخذ هاء الكناية في باب مستقل، لكن هذه إشارة. لما أقول إنه عليه به كتابه رسوله إلى غير ذلك، هذه تسمى هاء الكناية. هاء الكناية يعني كناية عن ضمير، كناية عن مذكور. يعني لما أقول رسوله يعني رسول الله، لما أقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الهاء كناية عن المنعوم عليهم من قبل الله تبارك وتعالى، وهم المسلمين. أما آمن الرسول بما أنزل إليه، إليه هذه الهاء كناية عن أو إشارة إلى الضمير اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أستطيع أن أحذف الهاء وأضع مكانها اسم آخر، وأضع مكانها اسم آخر. فإذا كانت للمؤنث يأتي بعدها ألف: عليها، إليها، إنها، كتابها. إذا على جمع المذكر يأتي بعدها ميم الجمع: عليهم، كتابهم، إنكم، بهم، إليهم، لديهم. إذا كان للمفرد المذكر لا يرتبط به شيء: رسوله، إنه، له، إلى غير ذلك. نحن نتكلم الآن على هاء الكناية التي بعدها ميم الجمع، مثل كلمة عليهم، مثل كلمة عليهم. هذه الهاء إما مكسورة وإما مضمومة، ونركز في هذا الكلام. لغة، هاء الكناية التي بعدها ميم الجمع: رسلهم، إليهم، عليهم، لديهم، هذه مكسورة. طيب، إنهم، هذه مضمومة. إذن لا حركة ثالثة لها، إما بالكسر وإما بالضم، إما بالكسر وإما بالضم، لا حركة ثالثة لها. عليهم تأتي هذه الهاء مكسورة إذا كان قبلها ياء ساكنة، مثل إليهم وعليهم ولديهم، أو إذا جاء قبلها كسر، مثل بهم، رسولهم، بهم، الباء مكسورة قبل الهاء يبقى الهاء مكسورة، رسولهم، اللام مكسورة يبقى الهاء مكسورة، أو ياء ساكنة مثل عليهم وإليهم ولديهم، بتأتي مكسورة. غير ذلك تأتي مضمومة. لما نقول إنهم، إنهم، أنا قلت حالا متى تأتي مكسورة؟ إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسر، ياء ساكنة مثل عليهم، إليهم، لديهم، أو كسر مثل بهم ورسولهم وغير ذلك تأتي مضمومة مثل إنهم. إنهم رسولهم لو، إذا كانت لو يبقى هم، إذا كانت لي يبقى هم. واضح؟ واضح هذه النقطة، هذه المعلومة؟ طيب لماذا أقول هذه الكلمة الآن؟ لأنني سأحتاج ذلك، سأحتاج ذلك. طيب كلمة عليهم، أنا قلت أن الهاء مكسورة صحيح؟ إلا حمزة قرأها بالضم، إلا حمزة قرأها بالضم. عليهم طيب كلمة إليهم، كلمة إليهم الهاء مكسورة كما قلنا لأن قبلها ياء ساكنة. إلا حمزة قرأها بالضم. كلمة لديهم الهاء مكسورة كما قلت لأن قبلها ياء ساكنة. إلا حمزة قرأها بالضم، يقرأ حمزة عليهم، إليهم، لديهم. وفي هذه الثلاثة ألفاظ فقط حيث وردت في القرآن، حيث وردت في القرآن كلمة عليهم، حيث وردت في القرآن كلمة إليهم، حيث وردت في القرآن يحبون من هاجر إليهم، لديهم، وما كنت لديهم بالهاء. طيب باقي القراء كيف يقرؤون؟ يقرؤون بالكسر لأنه ليس هناك لغة ثالثة، إما ضم وإما بالكسر. يبقى الخلاصة أن حمزة، حمزة يقرأ عليهم، إليهم، لديهم بضم الهاء والباقون بكسرها، والباقون بكسرها، وذلك في جميع القرآن، وذلك في الثلاثة كلمات فقط. طيب لو قلنا رسولهم، الجميع بالكسر. لو قلنا إنهم، الجميع بالضم على أصل القاعدة التي ذكرناها. لكن خالف حمزة باقي القراء في ثلاث كلمات فقط حيث وردت في القرآن، حيث وردت في القرآن فهي كلمة أصولية. يقرأ حمزة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، خلاك. وما كنت لديهم إذ يلقون، يحبون من هاجر إليهم، سواء عليهم أأنذرتهم، إلى غير ذلك حيث ورد. يعني جميع ما ورد في القرآن من هذه الثلاث كلمات. طيب غير هذه الثلاث كلمات، المكسور مكسور والمضموم مضموم لجميع القراء. يقول الناظم عليهم، إليهم، حمزة، ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. وقفا وموصلا على أي وقف؟ سأقف على الكلمة يبقى صراط الذين أنعمت عليهم، هوصل الكلمة عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقفا وموصل سأقف عليها، سأصلها بالتي بعدها. يقرأ حمزة هذه الثلاث كلمات عليهم ولديهم ولديهم بماذا؟ بالضم. بماذا؟ بالضم. ونضع ونضع خطا أو دائرة على قوله وقفا وموصلا، لأنني سأحتاجها فيما بعد. هذه المعلومة سأرجع إليها، فأنا أحتاج حينما أرجع إليها أجدكم متذكرين لها. مسألة الوقف والوصل هي الآن ربما تكون بسيطة ومعلومة، لكنني سأحتاجها مرة أخرى. طيب، هنا سؤال قد يسأله البعض من الحضور، أنه هنا ذكر أن لحمزة ضم الهاء في عليهم وليهم ولديهم، كيف يقرأ الباقون؟ إذا كان حمزة يقرأ بضم الهاء كيف يقرأ الباقون؟ بالكسر. بالكسر صحيح، لكن ألم نأخذ أن الضم ضده الفتح؟ ألم نأخذ أن الضم ضده الفتح؟ وأنا قد ذكرت أنه إذا سكت، إذا قرأ ذكر قراءة البعض وسكت عن الباقين يبقى قراءتهم من الضد. ذلك بدأت كلامي على أن هاء الكناية ليس لها حال ثالثة، هاء الكناية التي بعدها ميم ليس لها حالة ثالثة، إما كسر وإما ضم. فلما يذكر لحمزة الضم يبقى الباقون بالكسر، هذا بديهيا وهذا معروفا، لأنه حينما نقول أن للباقين الفتح إذا سيكون هذا غير مستساغ وغير مشهور وغير معروف عن لغة العرب، فلم يذكر الناظم هذا أيضا لشهرته ولبيانه ولمعرفة أهل اللغة وأهل القراءة بهذا بديهيا. ما فيش حد يقول عليهم، عليهم ديت يعني أي حد له علاقة بعلم القراءات وعلم اللغة لن يستطيع أبدا أن يقول ذلك، ولا إليهم ولا لديهم، هي إما هم يا إما هم، فهذا لا إشكال فيه. وبعض العلماء قد قال لو أن الناظم قال عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الكسر وقفا وموصلا لكانت أفضل، أو لازال الإشكال. وعلى كلا الحالين فإنه ليس هناك إشكال أصلا، نظرا لأن الفتح غير متصور، الفتح غير متصور. فهمتم قصدي وما أريد أن أوصله لحضراتكم؟ يعني هنا ليس لم ي... لم لم يخل بالشروط التي ذكرها في المقدمة، لأن هذا لن يفهم أصلا ولن يقول به أحد ولن يسمع عن العرب، وحتى إذا ذكرت أمام أي أحد حتى لو علمه بطيء يعني يقول ما كيف نقرأ عليهم وإليهم دي، هل هذا كلام عربي؟ فطبعا قال فزاحم بالذكاء لتفضل، فزاحم بالذكاء لتفضل. أخذنا من عليهم هاء الكناية وتكلمنا عن الكسر والضم، وبالمناسبة ذكر معها إليهم وذكر معها لديهم، وذكر بالمناسبة إليهم ولديهم. سنتكلم الآن أو سنتكلم في الدرس القادم لأن الوقت مر سريعا عن هذه الميم في عليهم، ما يسمى بميم الجمع، قاعدة ميم الجمع. ونظرا لأن ميم الجمع مهمة جدا، نظرا لتكرارها في كل آية تقريبا، ونظرا لأن أحكام ميم الجمع هي باقي الباب، باقي 5 أبيات على ميم الجمع وأحوالها ومذاهب القراء فيها، فسنفرد لها درسا خاصا إن شاء الله تبارك وتعالى، نأتي على جميع أحوالها ونفردها بالبيان والتوضيح الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، يسر الله لي ولكم، نكمل إن شاء الله ميم الجمع الدرس القادم. أحيانا الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.